واحد منكم حس النهاردة إحساس غريب قلبك يحس وقلبها في لحظة واحدة إحساس غريب كل واحد منكم حس النهاردة إحساس غريب قلبك يحس وقلبها في لحظة واحدة حلم مشتوق من سنين حلم بالبيت والحريم والنهاردة الحب جمع شمل قلبين مؤمنين شيلها في عينين دي حلم يا ما تمنيته قبل الليل عليك انت نسيته شيلها في عيني ده حلم يا ما تمنيته قبل الليل شوفه عليك انت نسيته ازرع حنين بايدك في ارض بالحب يصبح شوكه ورد ازرع حنين بايدك في ارض بالحب يصبح شوكه ورد واحصد جناين شوق وسعد وحب مش ممكن يغيب إحساس غريب حلم مشتوق من سنين حلم بالبيت والحريم والنهاردة الحب جمع شمل قلبين مؤمنين في بيت مليان حنين الحياة تلاقيها فين فين غير في بيت مليان حنين مع حبيبة تحس بيه تحلى وياها السنين مع حبيبة تحس بيه تحلى وياها قولها انتي وانا حاجة واحدة بحبنا قولها انتي وانا حاجة واحدة بحبنا لو هنرضي ربنا قلبي هيعيش لك حبيب احساس غريب